فضيلة الشيخ، عند عرف الناس إنه مكتبة المسجد من المسجد المراسقة للمسجد، فهل هذا يجوز الاعتكاف فيها؟ إذا كان سور المسجد قد أحاط بها وهي مقتطعة منه فهي منه، أما إذا كان لم يحط بها السور فليس من المسجد. وينبني على ذلك إذا قلنا أنه من المسجد أنه يجوز الاعتكاف فيها، وأنه إذا دخلها فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وأنه لا يجلس فيها وهو جنوب إلا بوضوء، وأن الحالة لا تمكث فيها. هل أستطيع أن أدخلها لأخذ كتاب و الاستفادة منه لطلب العلم؟ اي نعم يمكن، ولو كنت جنوبا، لانك ما والله يقول ولا جنوبا الا عابر سبيل. جزاك الله خير. نعم.